جيلنا الحاضر دخل في طريق إحدى الصفتين، أما الصفة الأخرى فهو مع الأسف الشديد بعيد عنها. أما الصفة الأولى هي ما يعرف اليوم بالصحوة الإسلامية. نحن لا نشك بأن المسلمين اليوم هم خير من الناحية الصحوة مما كانوا عليه قبل ربع قرن من الزمان. فأنتم تعلمون أنه أصبح معروفا لدى كثير من عامة الناس فضلا عن طلاب العلم أن هناك كتاب وسنة، وأن العلم هو ما جاء في الكتاب والسنة، وليس أن يقول قال الشيخ فلان أو العالم فلان أو الدكتور فلان، هذا أصبح في خبر ثاني. ومن ذلك قول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي يعود إليه وبعد شيخه ابن تيمية قبل هذه الصحوة حقيقة، لأنه كان يعيش في جو جاهلي معهم حينما دعا من حوله علماء وطلاب علم وعوام إلى أن يعودوا إلى الكتاب والسنة كما تعلمون. الآن نحن نعيش في بدء هذه الصحوة، أقول بدء لأن الجمهور من المسلمين لا يزالون في تقليدهم القديم، لا يزالون يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز، هذا خلاف الحديث، يجابهونك بأنه هذا مذهب، هذا مذهب إمام إلى آخره. لكن الحمد لله التفتح الآن موجود في كثير من المسلمين، لا أعني العلماء أي بعض العلماء ولا أعني طلاب العلم، بل حتى العام منهم صار أحدهم يقول يعني دليل هذا، هذا هو لا يقوم الدليل، لكن صار عنده وعي انتباه. أما الشيء الثاني وهو الذي أقول لا بد من التصفية والتربية، نحن الآن في دور التصفية، أما التربية فمع الأسف الشديد نحن بعيدون من كل البعد، وهذا ظاهر حتى في بعض طلاب العلم الذين يتهافتون لتأليف رسائل ونشرها ليظهروا أمام الناس لأنهم مؤلفون، وهذا بحث أيضا طويل وطويل جدا. إذن هذا الحديث يبشرنا بأن أمام المسلمين فتحا عظيما جدا، وهو فتح روما عاصمة إيطاليا. من يفتح روما؟ المسلمون الذين جمعوا بين التصفية والتربية ويعودون كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف صحته، مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إلى آخر الحديث. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا عرفنا هذه النصوص وهي تدل دلالة قاطعة على أن الحديث النبوي قد بدأ بتشكيله بعهده عليه الصلاة والسلام وليس كما يزعم المستشرقون وأذنابه، حينئذ نعود لنقول حقيقة لا تضرنا، وهي هل كتب الحديث كله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ولا يضرنا ذلك، إنما أردت أن أبطل دعوة باطلة لأولئك المستشرقين إنما يتكئون فيها، ذلك لأن العبرة في نهاية المطاف، هل صح المرفوع أم شذ رافعه؟ فإن كان لم يشذ رافعه وإنما حفظه، حينئذ يقول فقهاء الحديث في الحديث لا دور أن يروى الحديث موقوفا ومرفوعا، وأن يصح موقوفا ومرفوعا، فإن الراوي تارة ينشط برفع الحديث وتارة لا ينشط، تارة يقنع بأن نذكر الحديث عليكم السلام، بأن نذكر الحديث لا لأنه لم ينشط برفعه، وإنما لأنه يكون في جو يغنيه عن التصريح برفعه، أي جو علم وطلاب علم، فيقول جاء مثلا عن أبي سعيد الخدري الذي هو راوي هذا الحديث أنه قال لا تكتب الحديث. ثانيا، مما يؤكد أن الحديث لفظه يشعر برفعه، وإذا كان ولابد من القول بخطأ الرافع أو الموقف له، فالأرجع أن نقول أن الذي أوقفه أخطأ، لأن من الذي يقول لا تكتب الحديث عني زيد بكر وعمر، أم الذي يجب على المسلمين أجمعين أن يتقبلوا حديثه بقبول الحسن. أولا، قد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الحديث بحديث أكتب، هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. فإذا الأمر بالشيء المنهي عنه من قبل يرفع هذا وينسخه ويلغيه، كما هو معلوم في كثير من الأحكام الشرعية. مثل مثلا يا أيها الذين آمنوا، إذا ألغى الأمر الذي استلزم تحريم الصيد بالنسبة للمحرم، هكذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا في حديث أبي سعيد الخدري أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر بيان الرسول قيامه بواجب البيان لهذا الذي أنزل عليه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فبيانه عليه السلام هو حديثه. إذن لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام كثير من الأحكام، إن لم نقل أكثر أحكام، أهمت من بيان عليه السلام فعلا وبعضه قولا. والقسم الثالث من البيان التقرير، التقرير. إذا بيانه صلى الله عليه وسلم بالقرآن كان بهذه الطرق الثلاث. ومن الطرائف أن الحديث بين كتبه بهذه الطرق الثلاث، بالأمر والفعل والتقرير، ذلك لأن الرسول أمر بالكتاب، ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل وإلى كما ذكرنا، ذلك أن الكتابة وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته، وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يؤتى إليه ليكتب له، لكن شاء الله لحكمة بالغة أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر الخطاب حسبنا كتاب الله، أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة، لكن الكتاب لها أصل. وإذا كان الله عز وجل قد تعهد بصريح القرآن الكريم بحفظه، كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك صدق حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأقسامه ثلاثة من قول وفعل وتقرير، لأن هذا الحفظ من تمام حفظ القرآن الكريم، لأننا لو تطورنا المستحيل ضياع السنة وذهابها من بين يدي الأمة، ماذا سيقع فيه؟ سيتفرقون أكثر مما تفرقوا، أكثر من 73 فرقة، مع أنهم تفرقوا هذا التفرق والسنة معروفة، لكن طريقة الحصول عليها كما هو معلوم بطريقة طلب الإسلاميين والاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا. فالله عز وجل إذن قد حافظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، لأن في ذلك حفظا لمعاني القرآن الكريم. المعاني هذه هي التي تكون ألفاظ القرآن قوالب لها، وليس المقصود بالقرآن هو الألفاظ دون المعاني، وإنما اللفظ والمعنى معا، بل إن الألفاظ بالنسبة للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبة للغايات. ولذلك فلا يكفي أن يؤمن مسلم ما، ولنضرب على ذلك مثلا، أن يؤمن بكل حرف في القرآن الكريم، بكل آية في القرآن الكريم، لكنه يحور معناها ويسرف معنى الآية إلى معنى غير صحيح، فهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر يؤمن باللفظ ويكفر بالمعنى. لنضرب مثلا معاصرا، اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من الفرق الضالة، مع أنها تتبنى الأركان الخمسة والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله ويصلوا ويصوموا ويعدون ويتصدقون وهكذا، وهم طائفة القاديانية في بعض عقائدهم، منها اعتقادهم بأنه يأتي أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقف الرسول لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، يحتجون بهذا الحديث على من استعداد استعداد الزوجة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ وجزاكم الله. ما سمعت من الناس الذين يعني ساق وراء الغرب، لكن هذا نعرف كثير خاصة في الإذاعة المصرية، طبع المصريين على أنه لا يجوز التعدد إلا للضرورة، لكن ما سمعت مثل هذا الهواء أنه شبلان يعني، فلا يجوز الزواج، وهذا صحيح، لكنهم يقولون بالآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يؤولونها تأويلا باطلا. فهذا الذي نحن نسمعه من ذلك المنحرفين جادا، أما أن يحتجوا بمثل هذا الحديث، هذا أمر غريب جدا. فحجتنا واضحة، تنكحوا ما قام لكم من كتاب الله أولا، وثانيا عمل المسلمين، لماذا قدمت أول كلمة يتبعي غير سبيل المؤمنين؟ لأن كثير من الدعاة اليوم لا يدندنون كثيرا حول الاستدلال بهذه الآية، أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي الخلف أن يخالف السلف، بينما هذه آية نص صريح بذلك، السلف الصالح قدمتم كبار الصحابة، منهم علي نفسه هو تزوج غير فاطمة ثم بعد، منهم أبو بكر، فقليل منهم من كان ليس عنده زوجة أكثر من زوجة واحدة. فإذن كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج لأكثر من واحدة؟ وهذا نص القرآن، والقيد المذكور هو لن تستطيعوا ان تعدلوا العدل الذي لا يمكن، وهو العدل القلبي، ولذلك نهى عن ان يجعلها معلقه، ما قالت الزواج، لكن ما ها هو يعني كالمعلقة لا يزال زوج ولا يمطلق. لذلك هذا الاستدلال يعني مع كونه مبتدعا هو أيضا مما يخالف النصوص الشرعية المكتوبة بذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.